بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السمع والبصر لله تعالى، وكذا أيضا ليس كمثله شيء، فهذه صفة سلبية تدل على كمال الله سبحانه وتعالى. فأقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى ليس كمثله شيء هذا نفي، فهو من الصفات السلبية، والمقصود به إثبات كماله، يعني لكماله لا يماثله شيء من مخلوقاته. وفي هذه الجملة رد على أهل التمثيل، يعني الذين مثلوا الله تعالى العظيم بخلقه. وهو السميع البصير. السميع له معنيان، أحدهما بمعنى المجيب، والثاني بمعنى السامع للصوت. أما السميع بمعنى المجيب فمثال له بقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إن ربي لسميع الدعاء، يعني إن ربي لمجيب الدعاء. فالسميع بمعنى المجيب. وأما السميع بمعنى السامع للصوت فقسموه إلى عدة أقسام. الأول سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل، وأنه ما من صوت إلا هو يسمعه تعالى. الثاني سمع يراد به النصب والتأييد. والثالث سمع يراد به الوعد والوعيد والتهديد. مثال الأول أي عموم إدراك سمع الله سبحانه وتعالى لكل صوت. قال سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهذا فيه بيان إحاطة بسمع الله تعالى بكل مسموع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإن حديثها ليخفى علي بعضها. سبحانه وتعالى. وأما الثاني بمعنى السمع الذي يراد به النصر والتأييد فقوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. فالمراد بالسمع هنا سمع نصر وتأييد. ومثال الثالث الذي يراد به التهديد والوعيد قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهذا تهديد. أم يحسبون أي يظنون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، نجوى الحديث الهامس بين اثنين، بلى أي بلى نسمع سرهم ونجواهم ليس كما يظنون ورسلنا لديهم يكتبون. الوجود أي الملكان ملك الحسنات وملك السيئات، فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القول. وأما السمع يقول والسمع بمعنى إدراك المسموع فهو من الصفات الذاتية، السمع بمعنى إدراك المسموع وسمع المسموع هذا من الصفات الذاتية، وإن كان المسموع قد يكون حادثا يعني المسموع قد يكون مخلوقا، فمثلا عندما كلام الإنسان هذا مخلوق، الله سبحانه وتعالى يسمع كلامنا وكلامنا مخلوق، لكن سمعه عز وجل صفة من صفات ذاته ليس بمخلوق. وأما السمع بمعنى النصر والتأييد فهذا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب، والسمع بمعنى الإجابة أيضا من صفات الفعل لأنه سبحانه وتعالى يجيب لمن شاء، وصفة الفعل هي التي يصح إدخال عليها الفعل شاء. وقوله البصير يعني المدرك لجميع المبصرات، ويطلق البصير بمعنى العليم، فالله سبحانه وتعالى بصير يرى كل شيء وإن خفي، وهو سبحانه بصير بمعنى عليم بأفعال عباده، قال الله تعالى والله بصير بما تعملون. والذي نعمل بعضه مرئي وبعضه غير مرئي، فبصر الله سبحانه وتعالى إذن ينقسم إلى قسمين وكله داخل في قوله البصير. وفي هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله هما السميع البصير، السميع والبصير، وثلاث صفات هي كمال صفاته سبحانه وتعالى ما في ممثلة ليس كمثله شيء، والسمع والبصر. وفيها من الفوائد المسلحية الإيمانية الكف عن محاولة تمثيل الله بخلقه، واستشعار عظمته وكماله، والحذر من أن يراك على معصيته أو يسمع منك ما لا يرضاه. إذا هذا التعبد لله بمقتضى اسمه السميع ومقتضى اسمه البصير، فهذا يولد في قلب العبد المراقبة لله سبحانه وتعالى فيعبده عز وجل على الحضور والشهود والمراقبة. واعلم أن النحاة قد خاضوا خوضا كثيرا في قوله كمثله، حيث قالوا الكاف داخلة على المثل، وظاهره أن لله مثلا ليس له مثل، يعني ليس كمثله شيء. الظاهر إيه؟ إن الظاهر إن في مثل، إن في مثل ليس كمثله شيء، ده الظاهر. وظاهره أن لله مثلا ليس له مثل، لأنه لم يقل ليس كه، بل قال ليس كمثله. فهذا ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، لأننا لو قلنا هذا ظاهرها من حيث المعنى كان كفرا، كان هذا الظاهر كفرا، هذا مستحيل. ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال. القول الأول قالوا الكاف في كمثله زائدا، وأن تقدير الكلام ليس مثله شيء، وهذا القول مريح، وزيادة الحروف في النفي كثيرة، كما في قوله تعالى وما تحمل من أنثى، فيقولون إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد، يعني زيادة المعنى، زيادة المعنى لمعنى التوكيد. القول الثاني قالوا العكس، ان كلمة مثل هي الزائدة، ويكون التقدير ليس كهو شيء، لكن هذا ضعيف، لأن القول بزيادة الأسماء في اللغة العربية هذا قليل جدا أو نادر بخلاف الحروف. فإذا كنا لابد أن نقول بالزيادة فليكن الزائد الحرف، لأن هذا سائغ في اللغة العربية وهو كثير. أما القول الثالث أن المثل بمعنى الصفة، المثل بمعنى الصفة، والمعنى ليس كصفة فيه شيء، فالمثل والمثل والشبه والشبه في اللغة العربية بمعنى واحد، كما قال سبحانه مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون. وكذا قوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني له الصفة العليا سبحانه وتعالى. وهذا قول ليس ببعيد من الصواب. وأما القول الرابع أن الآية ليس فيها زيادة، لأننا إذا قلنا ليس كمثله شيء لازم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدا منه. وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نقدر شيئا. قالوا وهذا قد وجد في اللغة العربية، مثل قولك ليس كمثل الفتى زهير، ليس كمثل الفتى زهير، يعني كأنك تقول إنه واحد في علمه في قوته في كرمه في شجاعته، فهذا هو المعنى المفهوم. يقول الحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم لكان معنى الآية واضحا، ومعناها أن الله ليس له مثيل، لكن هذا وجد في الكتب. والراجح أن نقول إن الكاف زائدة، يعني زائدة بمعنى التوكيد، لكن المعنى الأخير لمن تمكن من تصوره أجود، يعني هي على ظاهرها، والمعنى أن الله تعالى ليس له مثيل كقوله ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله تعالى هل تعلم له سميا. فهذه الآية كما ذكرنا فيها إثبات اسم السميع واسم البصير، وتضمنت صفة السمع وصفة البصر. وقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، أيضا استدل بها لإثبات اسمي السميع البصير وصفتي السمع والبصر. يقول هذه الآية تكملة لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فأمر عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، ومنها الشهادة، ومنها الشهادة للإنسان له أو عليه. الأمانات هنا تشمل الأمانات فيما بين العبد وربه، وفيما بين العبد وبقية العباد. فالأمانة التي بين العبد وربه هي أمانة الدين، والأمانات التي بين العبد وغير من العباد كالودائع والعاريات وغيرها. من الأمانة الشهادة يؤديها الإنسان سواء أعلاه أو عليه، وأن نحكم إذا حكمنا بين الناس بالعدل. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه. وطريق الحكم الذي هو الشهادة تدخل في عموم قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ثم قال إن الله يعم يعظكم به. أصلها نعم وما، ولكن أدغمت الميم بالميم نعم ما من باب الإدغام الكريم، لأن الإدغام لا يكون إلا بين جنسين يعني ميم وميم، إلا إذا كان الأول ساكنا، وهنا صار الإدغام مع أن الأول مفتوح. نعم ما يعظكم به، جعل الله سبحانه وتعالى الأمر بهذين الشيئين لأداء الأمانة من حق العهد موعظة، لأنه تصل قضية القلوب، وكل ما يصلح القلوب هو موعظة، والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح القلب. فهذا مدح، هذا مدح يمدح الله عز وجل شرعه وأحكامه وما وعظ به عباده. ثم قال إن الله كان سميعا بصيرا، كان هذه فعل لكنها مسلوبة الزمن، لما نقول كان فعل ناقص ناسخ، لكن كان هنا في حق الله سبحانه وتعالى مسلوبة الزمن، فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط، أي أن الله متصف في السمع والبصر. وإنما قلنا إنها مسلوبة الزمن لأننا لو ألقيناها على دلالتها الزمنية للماضي لكان هذا الوصف قد انتهى. كان في الأول سميعا بصيرا، أما الآن فليس كذلك. طبعا الله عز وجل كان وما زال سميعا بصيرا سبحانه وتعالى، أما الآية يقول ومعلوم أن هذا المعنى فاسد فاطل، وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر على الدوام. وكان في مثل هذا السياق يراد به التحقيق، تحقيق إثبات هذين الاسمين لله تعالى وما تضمنه من صفتي السمع والبصر. سميعا بصيرا نقول فيها كما قلنا في الآية التي قبلها، إثبات السمع لله بقسميه وإثبات البصر بقسميه، زي ما قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى سميع بمعنى المجيب، والسميع بمعنى المدرك المحيط بكل مسموع سبحانه وتعالى. يقول قرأ أبو هريرة هذه الآية وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه سبابته على عينه وأذنه، يعني صلى الله عليه وسلم لما جه ذكر الآية دي صلى الله عليه وسلم فحط الإبهام على الأذن وحط السبابة على عينه. من مراد بهذا؟ هل هذا تمثيل؟ يعني هنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم شاور للإبهام يبقى هل هذا تمثيل؟ يعني هنا بيماثل سمع وبصر الخالق بسمع وبصر المخلوق؟ لا، إنما المقصود تحقيق أن هذه الصفة حقيقة، له سمع حقيقي، له بصر حقيقي سبحانه وتعالى. والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر، يعني أنه حقيقة، لا إثبات العين والأذن، فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرى، وهذا بالإجماع أن الله تعالى له عينان سبحانه وتعالى، عينان تليقان بكماله وجلاله سبحانه، والمخلوق له عينان تليقان بضعفه وعجزه وحاله. أما الأذن عند أهل السنة والجماعة لا يثبتونها إلا ولا ينفونها لعدم وجود دليل لذلك، لا دليل إثبات ولا دليل بنفي. فإن قلت هل لي أن أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفعلنا كما حكى أبو هريرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل لنا نجي قدام الناس نعمل كده؟ هل لنا ذلك؟ يقول من العلماء من قال نعم افعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنك لست أهدى للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق، فهذه الإشارة إذن تغير مقصودة بنفسها، إنما هي مقصودة لغيرها، وحينئذ لا حاجة إلى أن تشك، لا سيما إذا كان يخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان التمثيل، كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي، فهذا ينبغي التحرز منه ولكل مقام مقالة. إذن إذا كنت بين طلبة علم يفهمون هذه الأحاديث يفهمون هذه المسائل فلا بأس، وأما إذا كنت في مجلس مختلط فقد يكون هذا الحديث لبعضهم فتنة، ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أما إذا كان هناك إشاعة في دروس العلم وحلق العلم بمثل بهذه المسائل فلا بأس. ومما ورد أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم يده عند الكلام عن صفات الله حديث ابن عمر وهو يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أن الله، وجعل صلى الله عليه وسلم يقبض أصابعه ويبسطها فيقال فيه ما قيل في حديث أبي هريرة، يعني الجواب المقصود به هو التحقيق أن هذه صفات حقيقية. والفائدة المسلكية من الإيمان بصفتي السمع والبصر أن نحذر مخالفة الله في أقوالنا وأفعالنا. وفي الآيات من أسماء الله إثبات اسمين هما السميع والبصير، ومن الصفات إثبات السمع والبصر والأمر والموعظة، إن الله يأمركم، من صفة الله تعالى أنه آمر سبحانه وتعالى وأنه يعظ عز وجل. وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، المقصود من إيراد هذه الآية إثبات صفة المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى، والمشيئة لا تكون إلا كونية فقط، وأما الإرادة فمنها الكوني ومنها الشرعي، وهذا أشعر سنبينه بعد قليل. يقول قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك، لولا هنا بمعنى هلا للتحضير، لكن المراد بها هنا التوبيخ، المراد بها التوبيخ بمعنى أنه يوبخ على ترك هذا القول. إذ دخلت يعني حين دخلت جنتك، الجنة هي البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك، يعني سمي البستان جنة لأن من فيها مستثر بأشجارها وقصومها، ف فهو مستجد فيها. وهذه المادة اللي هي مادة جيم نون نون، هذه المادة بمعنى في الأصل بمعنى الاستطار، بمعنى الاستطار. فالجنين سمي بهذا لأنه مستتر في رحم أمه، والجن سمي بهذا لأننا لا نراه، والجنة سميت بهذا لأننا لا نراه. وأما الجنة بمعنى البستان الذي نراه، فالمقصود أن من بداخل البستان مستجن مستدر بالأوراق والأشجار فلا يرى. يقول: ومنه الجنة التي يتترس التي يتترس بها الإنسان عند القتال. ومنها الجنة بكسر الجيم يعني الجن لأنهم مستترون لا نراهم. ويقول: جنتك، هذا مفرد ومعلوم من الآيات أن هذا الرجل كان له جنتان، له جنتان. فالسؤال: فما هو الجواب حين كانت مفردة مع أنهما جنتان؟ يقال: المفرد إذا أضيف يفيد العموم، دي قاعدة اللغة العربية. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهنا نعمة مفرد بس مضافة، نعمة الله، فهنا المفرد المضاف يفيد العموم. وما بكم من نعمة إذا كان مفرد نكرة مسبوق بحرف جر من يفيد العموم أيضا. فهنا لما أفرد أضاف أفاد العموم فشمل الجنتين. أو أن هذا القائد أراد أن يقلل من قيمة الجنتين لأن المقام مقام وعظ وعدم إعجاب بما رزقه الله، كأنه يقول: آتاني الجنتان جنة واحدة تقليلا لشأنهم. والوجه الأول أقرب لقواعد اللغة العربية. ولولا إذ دخلت جنتك قلت، قلت دي جواب لولا، لولا إذا هنا في قلنا الجواب، الجواب هو قلت، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما يحتمل أن تكون موصولة، ما شاء الله يبقى ما موصولة، ده احتمال. ويحتمل أن تكون شرطية، إن كانت موصولة فهي خبر لمبتدأ محذوف، يعني تقدير الكلام هذا ما شاء الله، هذا ما شاء الله، هذا الذي شاءه الله، أي ليس هذا بإرادتي ولا بحولي ولا قوتي ولكنه بمشيئة الله، أي هذا الذي شاءه الله. أما إن جعلتها شرطية فإن شاء هي فعل الشرط والجواب محذوف تقدير كان، يعني ما شاء الله كان، معناه كده ما شاء الله كان، كما نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمراد كان ينبغي لك أن تقول حين دخلت جنتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، للتبرك من الحول والقوة، ولا تعجب بجنتك. لا قوة إلا بالله لا نفي للجنس، قوة نفي في سياق النفي فتعم، والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد بدون ضعف، يبقى قوة هنا اسم الله. فإن قيل ما الجمع بين عموم نفي القوة إلا بالله وبين قوله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ربنا أثبت هنا للإنسان إن بعد الضعف إيه؟ بقوة. قال عن عاد وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ولم يقل لا قوة فيهم فأثبت للإنسان قوة. الجواب هو الجمع لأحد وجهين. الأول أن القوة التي في المخلوق كانت من الله عز وجل، فلولا أن الله أعطاه القوة لم يكن قويا، فالقوة التي عند الإنسان مخلوقة لله، يبقى مخلوقة من ربنا خلقها في الإنسان، فلا قوة في الحقيقة إلا بالله. والثاني أن المراد بقوله لا قوة أي لا قوة كاملة إلا بالله عز وجل، حتى وإن كانت لا قوة كاملة فهي من الله تعالى. وعلى كل حال فهذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ من حوله وقوته ويقول هذا بمشيئة الله وبقوة الله. وفي هذه الآية إثبات اسم من أسماء الله تعالى وهو الله، وإثبات ثلاث صفات الألوهية والقوة والمشيئة. الألوهية باسم الله، والقوة لا قوة إلا بالله، والمشيئة ما شاء الله. ومشيئة الله هي إرادته الكونية وهي نافذة فيما يحب وما لا يحب. يبقى المشيئة الكونية ما شاءه الله عز وجل في كونه، وهذه تتعلق بما يحب وما لا يحب، يعني ما أوجده الله في كونه. فأوجد الله عز وجل في كونه الكفر والشيطان، هو لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الشيطان، وأوجد الكفر ولا يحب الكفر. لكن هذه المشيئة في إيجادهم مشيئة كونية. المشيئة الكونية تتعلق بما يحب وما لا يحب، وهذه المشيئة نافذة على جميع العباد بدون تفصيل، ولا بد من وجود ما شاءه بكل حال. المشيئة الكونية نافذة، فكل ما شاء الله وقع ولا بد، سواء كان فيما يحبه ويرضاه أم لا. وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا أيضا إثبات صفة المشيئة لله تعالى. لو ولو شاء، لو حرف امتناع لامتناع، هذا إعرابها حرف امتناع لامتناع. وإذا كان جوابها منفيا بما، يعني زي الآية ما اقتتلوا، فإن الأفصح حذف اللام. وإذا كان الجواب مثبتا فالأكثر ليس الأفصح، فالأكثر على إثبات اللام كقوله تعالى ولو نشاء لجعلناه حطاما. لجعلنا لإثبات اللام اللي هي حرف توكيد، فنقول الأكثر ولا نقول الأفصح، لأنه ورد إثبات اللام وحذفها في القرآن الكريم. هنا الآية لو نشاء لجعلناه حطاما إثبات اللام، وآية أخرى لو نشاء جعلناه أجاجا حذف اللام. وقولنا إن الأفصح حذف اللام في المنفي لأن اللام تفيد التوكيد، والنفي ينافي التوكيد. يعني ينفع أنا بنفي حاجة أأكدها إزاي؟ أنا بنفيها أصلا. التوكيد يكون للإثبات. ولهذا كان قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي، خلاف الأفصح. الأفصح لو نعطى الخيار ما افترقنا. قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، الضمير يعود على المؤمنين والكافرين، قوله تعالى لكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. وهذا رد واضح على القدرية. القدرية هؤلاء لو القدرية الأوائل هؤلاء كفرهم ابن عمر ومن وجد من الصحابة والعلماء الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. لكن ورث المعتزل من القدرية الأوائل شيئا في شيئا من أقوالهم، لذلك خلت إطلاق القدرية على المعتزل. فهؤلاء أنكروا تعلق فعل العبد بمشيئة الله، أنكروا تعلق فعل العبد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أهل السنة يقولون الله خالق كل شيء، خالق الصانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وعملكم سبحانه وتعالى. لأن الله قال ولو شاء الله ما اقتتل، يعني ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا. ثم قال ولكن الله يفعل ما يريد. رؤية القضاء والقدر في كل شيء، رؤية القضاء والقدر في كل شيء، ربنا مقدر أن هذا يكون سيكون. ثم قال ولكن الله يفعل ما يريد، يعني سبحانه يفعل الذي يريده. والإرادة هنا المقصود بها الإرادة الكونية، ويفعل الفعل إما الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه فعل مباشر، وباعتبار ما يقدره على العباد فهو فعل غير مباشر. لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا صلى وصام وزكى وحج وجاهد فالفعل هو الإنسان بلا شك، ومعلوم أن فعله هذا بإرادة الله. يبقى هنا الفعل إيه؟ غير مباشر، لكن ربنا قدره على العبد وقدره للعبد. ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة، لأن المباشرة للفعل هو الإنسان. ولكن يصح أن ينسب إلى الله عز وجل على سبيل التقدير والخلق قدره سبحانه وتعالى. أما ما يفعله الله بنفسه كاستوائه على عرشه، من استواء صفة فعل، استوي إذا شاء، وكلامه ونزوله إلى سماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك، فهذا ينسب إلى الله تعالى فعلا مباشرا. في هذه الآية من الأسماء الله ومن الصفات المشيئة والفعل، ولكن الله يفعل، وكذا أيضا الإرادة يفعل ما يريد. وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أحلت لكم، المحل هنا هو الله سبحانه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم لكن بإذن الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، وكان عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحرم عليكم، كذا يخبر أنه حرم، وربما يحرم تحريما يضيف إلى نفسه لكنه بإذن الله. كما ورد في أحاديث كثيرة في ذلك، ومنها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمطلق النامصة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمطلق النامصة. ربنا قال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بهيمة الأنعام، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، تكون من هذه الثلاثة. والأنعام جمع نعم، كأسباب جمع سبب. وقوله بهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم، بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم يعني في هذه السورة. وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمكوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فالاستثناء هنا فيه منقطع وفيه متصل. فبالنسبة للميتة من بهيمة الأنعام فهو متصل، وبالنسبة للحم الخنزير هذا منقطع، يعني استثناء منقطع لأنه ليس من بهيمة الأنعام. فلحم الخنزير هذا محرم، هو ليس من بهيمة الأنعام. غير محيط الصيف، غير منصوب على الحال، منصوب على الحال من الكاف في قوله لكم، يعني حال كونكم لا تحلون الصيف وأنتم حرم. وهذا الاستثناء منقطع أيضا لأن الصيد ليس من بهيمة الأنعام. غير محيط للصيد يعني قاتليه في الإحرام وهو محرم، لأن الذي يفعل الشيء يصير كالمحل له، والصيد هو الحيوان البري المتوحش المأكول زي البقر الوحشي، حمار الوحشي، فهذا لا يجوز للمحرم أن يصيد وهو محرم ولا أن يعين عليه. هذا هو الصيد الذي حرم في الإحرام. إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، الإرادة هنا شرعية. الآية اللي قبلها ولكن الله يفعل ما يريد، الإرادة كونية، يبقى المشيئة تكون كونية فقط، أما الإرادة فتكون كونية وشرعية. أما الإرادة الشرعية فهي التي تتعلق بما يحبه الله، الإرادة الشرعية تتعلق بما شرعه الله، بما يحبه فقط. لأن المقام مقام تشريع، ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية، ويحمل الحكم الكوني هنا، ونحمل الحكم على الحكم الكوني والشرعي. الإرادة هنا شرعية ويحتمل أن تكون كونية، أما الحكم إما أن يكون كوني أو شرعي، فما أراده كونا حكم به أو قاعه لابد أن يكون، وما أراده شرعا حكم به وشرعه بإعداده. وفي هذه الآية من الأسماء الله ومن الصفات التحليل والحكم والإرادة وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإرادة هنا إرادة كونية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، والمراد بالهداية هداية التوفيق، هداية التوفيق وأخذ القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، وتقليب القلوب لما يحب ويرضى، هذه بيد الله وحده فقط. فتجده منشرح الصدر في شرائع الإسلام وشعائره، يفعلها بفرح وسرور وانطلاق. فإذا عرفت من نفسك هذا فاعلم أن الله أراد بك خيرا وأراد لك هداية. أما من ضاق به ذرعا والعياذ بالله فإن هذا علامة على أن الله لم يرد له هداية، وإلا لم شرح صدره. ولهذا تجدون الصلاة هي أثقل ما يكون على المنافقين، في حين أنها قرة عين للمخلصين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا، فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه. فإذا قيل للشخص أنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد، فانشرح صدره وقال الحمد لله الذي شرع لي ذلك، ولولا أن الله شرعه لكان بدعة. يعني ربنا ما شرعش الصلاة في الجماعة وجي ناس صلوا جماعة، يبقى كده العمل ده إيه؟ صلاتهم في الجماعة بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن كون الله سبحانه وتعالى شرع لهم الصلاة في الجماعة فكان هذا عملا مما يحبه الله تعالى ويرضاه أراده لعباده شرعا. فهذا علامة على أن الله أراد أن يهديه وأراد به الخير. يشرح صدره للمسلمين. شرح الصدر يعني توسيعه، بمعنى يوسع منه قول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسل الله إلى فرعون: رب اشرح لي صدري، يعني وسع لي صدري. عند مناجاة هذا الرجل ودعوته، ممكن الإنسان عندما يكلم جبارا عنيدا أو أنه يسمع باطلا فيجد صدره يضيق، فيحتاج العبد لكي يستطيع أن يجابه وأن يرد إلى رحمة من الله سبحانه وتعالى أن يوسع له صدره، أن يوسع الله لك صدره لتستطيع أن ترد، تستطيع أن تجابه هذه الشبهات أو هذا الطاغية. لكن ممكن الإنسان يحس بضيق شديد في الحالة دي، لن يستطيع أن يرد، الحالة دي لن يستطيع أن يرد. ولذلك الداعية يحتاج إلى رحمة الله تعالى أن يوسع الله له صدره، أن يوسع الله له صدره في الدعوة إلى الله عز وجل، فيجادل هذا ويرد على هذا وأدعو هذا بالرفق واللين. هذا يحتاج إلى شرح صدر عظيم جدا والإعانة من الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يعين عبده على ذلك. فلذلك دائما العبد يدعو ربه: رب اشرح لي صدري. لذلك من اعظم النعم ان ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الم نشرح لك صدرك. واذا وجد العبد من نفسه سعه في صدره، اللي بيسموه ده فلان ده عنده طول بال، ايه دعوه زي كده؟ دعوه عنده طول بال. لو انت بتضايق بسرعه والكلمتين اللي تسمعهم من ده ومن ده والكلمتين من بطن تسمعهم، مش هتعرف ترد على حد ولا تعرف تتكلم اصلا، لان خلاص صدرك ضاق بالامر، فكيف تتكلم عنه؟ انما تحتاج الى سعه صدر. دي صفه من صفات الداعي، اطلبها من الله عز وجل، اطلبها من الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع ان يدعو الى الله عز وجل بدرجات الامر ودرجات الناس. درجات الامر ودرجات، ممكن انسان عامل حاجه مضايقه جدا ولكن انت مطالب ان انت تتدرج معاه بالدرجات، لان الغرض هو دعوته الله عز وجل وبيان الحق له وهدايته، هذا هو الغرض. بالتالي فلا بد ان يكون عندك ان سعه الصدر وانشراحه لتستطيع ان تدعوه بالدرجات التي امرت بها شرعا. يشرح صدره للإسلام، شوف يعني إيه يوسع صدره للإسلام ويقبله، وإلا عياذا بالله شوف من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يضيق صدره جدا بهذه الكلمة، الكلمة كلمة لا إله إلا الله على لسانه كالجبل، يضيق صدره جدا بكلمة لا إله إلا الله. لكن أن يشرح الله عز وجل العبد صدره بالإيمان فتكون هذه الكلمة نسبة له قرة عين، وكما قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. بص، حبب ربنا هو اللي يوسع، وربنا هو اللي بيحبب، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يكون قوله تعالى يشرح صدره للإسلام، هذا عام من أصل الإسلام وفروعه وواجباته، يبقى كل شيء من الدين تجد إيه صدر واسع لقبوله والفرح به والسعادة فيه، لا عياذا بالله يجد صدر ضيقا عند أي شيء من الدين، أعوذ بالله. وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدرا كان أدل على إرادة الله به الهداية. فرق بين إن الإنسان يضعف امتثاله الظاهر وبين قبوله للحكم والشرع، فرق بين هذا وذاك. أما بالنسبة للقبول أي الذي هو قبول قلبي، القبول القلبي فلا بد من وجوده، لا بد من وجود القبول القلبي لشرع الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لمعصية الظاهر فهي معصية، يعني في فرق بين واحد بيزني وعارف إن الزنا حرام، يقول لك آه أنا عارف إن الزنا حرام بس أنا نفسي بتضعف كذا كذا كذا. يبقى الزنا هو القبول موجود كشرط في لا إله إلا الله، ولكن الامتثال ضعيف، امتثال الظاهر. وفرق بين واحد يقول لك الزنا مش حرام، أنا الدين ده خد منه اللي يوافقني واللي ما يوافقنيش ما خدوش. يبقى ده انتفى منه ليه؟ القبول والانقياد القلبي. هذا البيان. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. من يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني شديد الضيق. والحرج قيل هو الشجر الملتف في الغابة، حرج حاجة منفوفة كده داخل البعض، فهو بيبقى صدره كده ضيق جدا جدا بهذه الكلمة، كأنه يتنفس من ثقب إبرة، كأنما يصعد في السماء، كأنه حين يعرض عليه الإسلام يتكلف الصعود إلى السماء. ولهذا جاءت الآية الصعد بالتشديد ولم يقل يصعد، الصعد كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة. وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه يتعب ويسند. ولنفرض أن هذا رجل طلب منه أن يصعد جبلا رفيعا صعبا، فإذا قام يصعد هذا الجبل سوف يتكلف، سوف يضيق نفسه ويرتفع وينتهب لأنه يجد من هذا ضيقا. يقول وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن يقولون إن الذي يصعد في السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه كثر عليه الضغط وصار أشد حرجا وضيقا. وسواء كان المعنى الأول أو المعنى الثاني، فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن يضله يجد الحرج والضيق كأنما يصعد في السماء. في معنى أول كأنه يكلف الصعود بالسماء، المعنى الثاني أنه لو كل في الصعود بالسماء سيجد إيه؟ حرجا وضيقا. وكما يقول العلم المعاصر في هذه الآية، وذكر هذا ليوشيدي كوزان مدير مرصد طوكيو، ذكر لي الآية دي كأنما صعد في السماء، فقال إن المتحدث بالقرآن يعلم كل شيء وبكل دقة وتفصيل. ليه؟ لأن هذا من العلم الذي اكتشف حديثا أن الإنسان كلما صعد كثر عليه الضغط ويقل ضغط الهواء ونسبته، فعندئذ يضيق تنفسه ويضغط الحجاب الحاجز على الرئتين تنقبضان بشدة فيضيق صدر الإنسان. ونأخذ من هذه الآيات الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل، والإرادة هنا كما ذكرنا إرادة كونية. ومن يرد أن يضل فمن يرد الله أن يهديه ومن يرد أن يضله، إرادة كونية. وهذا التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونية فقط، أما الشرعية فالله يريد من كل أحد أن يستسلم لشرع الله، بس ايه الفرق بين الاثنين؟ ان الاراده الكونيه لابد ان تكون، اما الاراده الكونيه فقط الشرعيه فقد تكون وقد لا تكون. كما في قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليعبدون، هل هنا العباده خلق الناس للعباده ده كوني ولا شرعي؟ شرعي، لانه لو كوني ما كانش في واحد خرج عن عباده الله. انما شرعي ليه؟ لانه عبد، لانه وجد من عبد ووجد من لم يعبد. وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام كله أصلا وفرعا، وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق العباد، وأنه يجب عليه أن يشرح صدره لذلك. فإن لم يكن كذلك فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله إضلالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين يقتضي قبول الدين، ان انت ربنا لو انسان لا يقبل الدين ان شاء الله، لو عملي لو قاعد ذاكر للنهار ما يوصل لمرحله الفهم الدقيق للشرع، ان الفهم الدقيق بالشرع هذا يكون من الايمان به. فان امنت به وفقك الله للفهم الدقيق فيه، لأن كل من فقه في دين الله وعرفه قبله وأحبه. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني حكمت به، ويسلموا تسليما. فهذا اقسام مؤكد بلا، واقسام باخص ربوبيه من الله عز وجل لعباده، وهي ربوبيه الرسول، ربوبيه الله تعالى بالرسول، على نفي الايمان عمن لم يقم بهذه الامور. اول حاجه تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: حتى يحكمك. فمن طلب التحكم الى غير الله ورسوله فانه ليس المؤمن، فإما كافر كفرا مخرجا عن المله، واما كافر كفرا دون ذلك. كفرا دون ذلك اللي هو الكفر العمل، هذا اذا كان يؤمن بحق الله سبحانه وتعالى في الحكم والتشريع، وانه لابد ان يتحكم الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء في مساله من المسائل وحكم بهواه، حكم بهواه، فهذا كفر عمل. الثاني انشراح الصدر بحكمه، بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى، بل يجدون القبول والانشراح لما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يسلموا تسليما، وأكد التسليم بمصدر، يعني تسليما كاملا. فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان. طبعا عند الامتحان هذه الآيات وهذه الإيمانيات تظهر عند الامتحان، عند الامتحان، عند الابتلاء، فخاصة في الأموال والمعاملات. فكثير من الناس إذا وقع بينه وبين أحد من الناس خلاف في المعاملة، فإن علم أن الشرع لن يعطيه ما يريد على حسب هواه، طبعا يكون هذا من السحت والمال الحواك لأموال الناس بالباطل، فإنه يرفض التحكم بالشرع. إنما يأتي التحكم بالشرع إذا علم أنه سيحكم له، وهذا من وصف المنافقين كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: بل العبد إذا دعي إلى الشرع عليه أن يكون سمعنا وأطعنا، ثم يخلص نفسه ابتداء من أي هوى مصدق، وما حاكما به حاكم يرتضون يحكم بشرع الله تعالى فإنه يسلم ويقبل. يقول: ولهذا، ولنضرب بهذا مثلا، تجادل رجلان في حكم مسألة شرعية، استدل أحدهما بالسنة فوجد الثاني في ذلك حرجا وضيقا، كيف يريد أن يخرج عن مدفوعه إلى اتباع هذه السنة؟ فهذا الرجل ناقص بلا شك في إيمانه. لأن المؤمن حق الإيمان الذي كمل في إيمانه هو الذي إذا ظفر بالنص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فكأنما ظفر بأكبر غنيمة يفرح بها. وده فعلا هذا عند من؟ عند المؤمن فعلا حق الإيمان أنه يعني بالنسبة له غنيمة نجاة أنه وجد نصا في مسألة فيهتدي بها ويقول الحمد لله الذي هداني لهذا. وفلان الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق النصوص حتى تتجه إلى ما يريده هو ما إلى ما يريده هو لا ما يريده الله ورسوله فإن هذا على خطر عظيم. يقول أقسام الإرادة تنقسم كما ذكرنا إرادة كونية هي مرادفة للمشيئة وأراد يكون بمعنى شاء وهذه الإرادة تتعلق بما يحبه الله تعالى وما لا يحبه. فإن قال قائل هل أراد الله الكفر؟ قل نعم أراده كونا لكن لا يحبه شرعا ولا يرضى لعباده الكفر يبقى لا يرضاه شرعا لكن أراده سبحانه وتعالى كونا. الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد يعني ما أراده الله لا بد وأن يقع. القسم الثاني الإرادة الشرعية وهي مرادفة للمحبة فأرادت معنى أحبة أما الإرادة الكونية أرادت معنى شاء وهي تختص بما يحبه الله فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا يريد الكفر ولا يريد الفسق والمعصية في الإرادة الشرعية إنما أراده بالإرادة الكونية. أنه لا يلزم فيها وقوع المراد بمعنى أن الله يريد شيئا ولا يقع هو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدون ولا يلزم وقوع هذا المراد فقد يعبدون وقد لا يعبدون لخلاف الإرادة الكونية. ده الامتحان هذا هو الامتحان للعباد. فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد والشرعية لا يلزم. الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله والكونية عامة فيما يحب وما لا يحب. فإن قال قائل كيف يريد الله تعالى كونا ما لا يحبه بمعنى كيف يريد الفسق أو الكفر أو العصيان ولا يحبه الجواب أن هذا محبوب إلى الله من وجه مكروه إليه من وجه آخر. فهو محبوب إليه لما يتضمن من المصالح العظيمة ومكروه إليه لأنه معصية. فمحبوب إليه لما يتضمن من المصالح العظيمة أن عباده المخلصين يهديهم الله عز وجل بهدايته إلى الإيمان ويكون عظيما محبوبا في قلوبهم كما أنهم يفرون منه كما أنهم يبغضون أهله وكذلك يجاهدونهم في الله تعالى في المصالح. لذلك لا يخلق الله شر محض والشر ليس في أفعاله بل في مفعولاته وهذا الشر فيه خير هذا الشر فيه خير ومكروه إليه لأنه معصوم. ولا مانع من أن يكون الشيء محبوبا مكروها باعتبارين. فها هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلذة كبده وثمارة فؤاده يقدمه للطبيب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه. ولو أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس للمشرق لقاتله لكنه بنفسه يذهب إلى الطبيب يشقه وينظر إليه وفرح مسرور يذهب به إلى الطبيب ليحمي حديد عن نار حتى تنتهي الحمراء ثم يأخذها ويأوي بها ابنه وهو راض بذلك. لماذا يرضى بذلك وألم لابنه؟ لأنه مراد لغيره للمصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك. الفوائد المسلكية والإيمانية في الإيمان بصفة الإرادة لله تعالى أننا نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله، يبقى نعلق الرجاء بالله، خوف بالله، جميع الأحوال بالله، جميع الأعمال نعملها بالله تعالى، لأن كل شيء بإرادته، وهذا يحقق لنا التوكل. يعني نسأل الله أن يوفقنا لكذا، أن يعيننا لكذا، أن يعيننا لكذا. هو ده معنى إيه؟ إن الإنسان يبدأ يعلق أحواله وأفعاله ويفوض جميع أموري لله تعالى، هو ده المعنى. الأمر الثاني أن نفعل ما يريده الله شرعا. فإذا علمت أنه مراد لله شرعا، يحبه ومحبوب إليه، فإن ذلك يقوي عزمنا على فعله. يعني مثلا لما يجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب إلى الله، أحب الكلمات إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلما الإنسان يعرف إيه أحب الكلمات إلى الله، إذا اللسان يلهج بها لأن الله يحبها. وهكذا في أي عمل، في أي عمل عندما يقبل عليه الإنسان يستحضر أن الله أمر به، أنه يحبه سبحانه وتعالى، فعند ذلك توافق مراداته مرادات الله تعالى. أنا بحب ربنا بحبه، بكره ربنا بكرهه، بوالي ربنا بوليه، بعادي ربنا بعاديه. هنا موافقة المراد، موافقة المراد، إن مرادك أن موافق المراد الله سبحانه وتعالى. هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية. فالأول باعتبار الإرادة الكونية، والثاني باعتبار الإرادة الشرعية. طيب نقف في كتاب شرح العقيدة الوسطية هنا.